سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والإعانة. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله. وقد تحدثنا عن الفكرة وما يترتب عليها، ثم قال الإمام ابن القيم: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيها، أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته، وشرع يذكر الأمثلة، ثم قال: فمن ذلك خلق الإنسان. وتكلمنا عما مضى. يقول: فارجع الآن إلى النطفة. هذا الذي وقفنا عليه، مظبوط؟ فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا، وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا، بل عظما واحدا من أصغر عظامها، بل عرقا من أدق عروقها، بل شعرة واحدة، لعجزوا عن ذلك. بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين. فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها. يبقى كأن الإمام ابن القيم بعد أن تكلم عن النطفة وقلتها، ثم ذكر ما فيها من عجائب حتى صار منها هذا الإنسان العجيب الذي بارز الله بالمعصية، انتقل إلى الكلام عن المخلوقات الأخرى كالشمس والقمر والسماء والأرض. وكما ذكرنا قبل ذلك إن الهدف من الإمام ابن القيم توسع في هذه المسألة، وهي أن نتعرف على الله عز وجل كما ينبغي. فإذا تعرفنا عليه كما ينبغي سيعظم في قلوبنا ونقدره حق قدره. فإذا وقع ذلك استجبنا للنصوص واستقمنا على الشرع. عدا ذلك تخبيط، ودونه خرط القتاد، يعني مضيعة للوقت وشؤم بما لا ينفع. فالله يبارك فيكم، يعني ركزوا، ولابد من المجاهدة. لازم إخوانا، طلب العلم يحتاج إلى مجاهدة. واحتسب عند الله لعل بمثل هذه الدروس نجد شيئا نتقي به النار يوم القيامة. وإخواننا يعني الذي يغلبهم النعاس فليعلموا يقينا أن هذا من الشيطان، فجاهده ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول: فلا ذرة فيها تنفك عن حكمه، بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع للعجائب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات. قال الله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات القوم يعقلون. فبدأ بذكر خلق السماوات وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طب اكتب عندك: ورد في القرآن ذكر خلق السماوات والأرض بصيغتين: الأولى قدم السماء، والثانية قدم الأرض. والصواب أن الله عز وجل خلق الأرض أولا في يومين. والصواب أن الله خلق الأرض أولا في يومين، ثم خلق السماء بعدها في يومين. أن الله خلق الأرض في يومين أولا، ثم خلق السماء بعدها في يومين، ثم دحى الأرض، ثم دحى الأرض في يومين. ودحوها أخرج منها الماء والأنهار والأشجار والجبال. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. مش برضو وهي دخان صح؟ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. نرجع للكتاب. يقول: فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر. ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها، إما إخبارا عن عظمتها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها سبحانه وتعالى ورفعها، وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته. وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها، فكم من قسم في القرآن بها كقوله: والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والسماء وما بناه، والسماء ذات الرجع، والشمس وضحاها، والنجم إذا هوى، النجم الثاقب، فلا أقسم بالخنس وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها، جوار في مجراها ومسيرها، كنسا عند غروبها، فأقسم بها في أحوالها الثلاثة. ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر. ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر. وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدل عليه، وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره. اكتب عندك: فالله عز وجل يقسم بما شاء. أما المخلوقين فلا يقسمون إلا بالله، يقول: ولهذا يعظم سبحانه هذا القسم كقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء، فإن اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليه. وأيضا فإنه لم تجر عادته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية، وجرت عادته سبحانه باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن. وأيضا فإن نظير الإقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوي النجم في قوله: والنجم إذا هوى. وأيضا فإن هذا قول جمهور أهل التفسير، وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده، هذه طريقة القرآن. قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، وقال ياسين والقرآن الحكيم، وقال قف والقرآن المجيد، وقال حاميم والكتاب المبين ونظائره. والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته. وقد أثنى سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السماوات والأرض وذم المعرضين عن ذلك، فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء. قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فانظر إلى هذا البناء الشديد العظيم الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات، وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو دخان. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد. لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام من غير فطور في حركتها ولا تغير في سيرها، بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص، إلى أن يطويها فاطرها وبديعها. وانظر إلى كثرة كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها، فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها يميل إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي. ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة، ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه، ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت، ولا أطبق الظلام على العالم أو الضياء، ولم يتميز وقت المعاش عن وقت السبات والراحة. وكيف قدر لها العزيز العليم صفرين متباعدين، أحدهما صفرها صاعدة إلى أودها والثاني صفرها هابطة إلى حضيضها، يقصد بذلك من الطلوع إلى الزوال وبعد ذلك من الزوال إلى الغروب. وطبعا كما تعلمون لا يخفى عليكم أنها عند الغروب تغرب وتخر ساجدة تحت العرش. كيف ندري؟ كيف يحدث؟ لا ندري. فيأمرها ربها عز وجل أن ترجع فتطلع من حيثما طلعت حتى يأذن ربنا وتطلع من مغربها. تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه. فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب الخالق القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع. فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء، وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ، وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان، وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة، واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات والألوان ومنافع الحيوان والأغذية وغيره. وانظر إلى القمر وعجائب آياته كيف يبديه الله كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى، ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم، فتميزت به الأشهر والسنين وقام به حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبرة التي لا يحصيها إلا الله. وبالجملة فما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره، ثم في شكله ولونه، ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يلي وبعده منه. وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسمه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأي نسبة لذلك إلى عظم السماوات وكواكبها وآياتها. وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض 100 مرة ونيفا 60 مرة، والكواكب التي نراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض، وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي إن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام وما بين كل سمائين كذلك. اكتب عندك: وهذا الأثر صحيح موقوفا على ابن مسعود. وهذا الأثر صحيحا موقوفا على ابن مسعود، وهذا لا يقال من قبل الرأي. وهذا لا يقال من قبل الرأي. وأنت ترى الكوكب كأنه واقف لا يسير، وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الأرض 100 مرة أو أكثر، وذلك بقدر لحظة واحدة، لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض 100 مرة مثلا ثم صار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض 100 مرة وزيادة في لحظة من اللحظات، وهكذا يسير على الدوام، والعبد غافل عنه وعن آياته. وقال بعضهم: إذا تلفظت بقولك لا نعم فبين اللفظتين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة 500 عام. ثم إنه سبحانه أمسك السماوات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة ما من فوقها ولا عمد من تحتها. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. طيب، هنا لأهل العلم قولين في قوله تعالى بغير عمد ترونها، أي أنها بعمد ولكن لا نراها، وهذا قول مرجوح، والصواب أنها بغير عمد. قولين، انتبهوا لها كويس دي: بغير عمد ترونها، أي توجد ولكنكم لا ترونها. القول الثاني: بغير عمد مطلقا. تقوم الأسراز، نعم. والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان: نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها، وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمر. والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيدول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة. أسأل سؤال كده: ويرى السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة إليه، هي الضمير عائد عليه العرش، كحلقة ملقاة بأرض فلاء، ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكه، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين، وإعزاز قوم وإذلال آخرين، وإسعاد قوم وشقاوة آخرين، وإنشاء ملك وسلب ملك، وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، وأمان خائف، وإجارة لمستجير، ومدد لضعيف، وإغاثة لملهوف، وإعانة لعاجز، وانتقام من ظالم، وكف لعدوان. فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع آخر، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى بناء على ذلك يبدأ الإنسان يتربى يا أخوانا على تعظيم المولى عز وجل، يتربى على الثقة وحسن الظن بالله، يتربى على مراقبة المولى عز وجل من خلال هذه الكلمات. فإياك أن تظن أن الإمام خرج عن أصل الكتاب إلى موضوع آخر لا طائل من ورائه، لا والله، بل فيه الخير العظيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك، بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. وإذا نظرت إلى الأرض كيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه وتعالى فراشا ومهادا، وذللها لعباده، وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم، وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم، ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها، وجعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء، وكفاة للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا، فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات. اكتب عندك والمعتمد والذي دلت عليه الأدلة أن الأرض ثابتة لا تتحرك. يقول وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه، ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها، فقال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الذي جعل لكم الأرض فراشا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة. وقال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وهذا كثير في القرآن. فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأخرجت عجائب النبات في المنظر والمخبر، بهيج للناظرين كريم للمتناولين، فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية ومراعي الدواب والطير. ثم انظر إلى قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة، واللقاح واحد والأم واحدة كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم، وكيف كان حملها من لقاح واحد صنع الله الذي أتقن كل شيء لا إله إلا هو. طيب أسأل، يقول: وكيف كان حملها من لقاح واحد؟ ما المعني باللقاح الواحد؟ ها؟ الماء، المطر، ما هو بينزل على الأرض، شو بتطلع إيه؟ يبقى اللقاح واحد ولكن الخلفة إيه؟ متنوعة سبحانه وتعالى. ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وحداهم إلى التفكير فيه. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها من خلق الجنين دليلا على هذه النتائج الخمس مستلزما للعلم بها. ثم انظر هو كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب، وكيف نصبها فأحسن نصبها، وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تطاول الزمان وترادف الأمطار والرياح، بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها، ثم هدى الناس إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلي والزين واللبس والسلاح وآلات المعاش على اختلافها، ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليه. ومن آياته الباهرة هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض يدرك بحس اللمس عند هبوبه، يدرك جسمه ولا يرى شخصه، فهو يجري بين السماء والأرض والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء، وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر، فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرا بين يدي رحمته، ولاقحا للسحاب يلقحه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل، وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء واللواقح، ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم، والعقيم والصرصر وهما في البر، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما، وجعله نقمة على من يشاء من عباده فجعله صرصرا ونحسا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه، وهي مختلفة في مهابها، فمنها صبا وضبور وجنوب وشمال، وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف، فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه وتعطبه، وأخرى تشده وتصلبه، وأخرى توهنه وتضعفه. ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها، فريح تثير السحاب، وريح تلقحه، وريح تحمله على متونها، وريح تغذي النبات. ولما كانت الريح مختلفة في مهبها وطبائعها جعل لكل ريح ريحا مقابلتها تكسر ثورتها وحدتها، وطبائعها جعل لحظة واحدة وتبقى لينها ورحمتها فرياح الرحمة متعددة، وأما ريح العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاكه، فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر صورتها وتدفع حدتها، بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه. وتأمل حكمة القرآن وجلالته، وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته، كيف أطرد هذا فيه في البر، وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ واحد كقوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. فإن السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد، فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها، فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البر. إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعرضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر. ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يقلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة ويزعجه عن أماكنها ويفتتها ويحملها على متنه، فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا دخل في الزق مثلا وامتلأ به، ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليغمسه في الماء لم يطق، وتضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه، فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له وامتنع منه القوي الشديد. وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحويه، وكذلك كل مدوف حل فيه الهواء فإنه لا يرسب فيه، لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتتعلق به السفينة المشحونة الموقرة، الموقرة يعني المحملة. فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الغرق، وهذا كالذي يهوي في قليب فيتعلق بذيل رجل قوي شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلق به، فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد. ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسفا، ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض، ثم تلقح الريح وهي التي سماها سبحانه لواقح، ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه، فإذا علاها واستوى عليها أهراق ماءه عليها، فيرسل سبحانه عليها الريح وهو في الجو فتضره وتفرقه لئلا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته، حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها، فهي رواية الأرض محمولة على ظهور الرياح. وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى السحاب قال: هذه رواية الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه. فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرتهم، وكان الحسن إذا رأى السحاب قال: في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة، فلما توسطها أفرغت فيها ماءها، فإذا برجل معه مسحاء يسحي الماء بها، فقال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السماء. اكتب عندك. فقال له: لما تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا من سحاب الذي هذا ماؤه، سمعت صوتا من سحاب الذي هذا ماؤه، يقول أسقي حديقة فلان لإسمك، أسقي حديقة فلان لإسم، فأخبرني ما تصنع. فقال: أما وقد قلت سأخبرك، أما وقد قلت سأخبرك، إني أنظر إلى ما يخرج من حديقتي فأقسمه ثلاثا، إني أنظر إلى ما يخرج من حديقتي فأقسمه ثلاثا، قسم أرده فيها، وقسم أتصدق به، وقسم أدخره لي ولأولادي. قسم أرده فيها لينفق عليه، وقسم أتصدق به، وقسم أدخره لأولادي. يقول: ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يغلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة ويزعجها عن أماكنها ويفتتها ويحملها على متنه. وبالجملة، فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صاف لا قدورة فيه، وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء، وهو معالينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض، إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال ما معه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعا بالقطرات، كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته، فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى، ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها، ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها، بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة، قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني، فيصل إليه على شدة من الحاد والعطش في وقت كذا وكذا. ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأودية والأقوات، فهذا النبات يغذي وهذا يصلح للغذاء، وهذا ينفذه وهذا يقوي وهذا يضعف، وهذا سم قاتل وهذا شفاء من السم، وهذا يمرض وهذا دواء من المرض، وهذا يبرد وهذا يسخن، وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق، وهذا إذا حصل فيه ولد الصفراء واستحال إليها، وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل إليهما، وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه، وهذا ينوم وهذا يمنع النوم، وهذا يفرح وهذا يجلب الغم، إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمر من منافع تعجز عقول البشر عن الإحاطة بها وتفصيله. وانظر إلى مجاري الماء في تلك العروق الدقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقه، كيف يقوى على قصره وعلى اجتذابه من مقره ومركزه إلى فوق، ثم ينصرف في تلك المجاري بحسب قبولها وسعتها وضيقها، ثم تتفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لا ينالها البصر. ثم انظر إلى تكون حمل الشجر ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار، ترى العجب العجاب، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين، بينما تراه حطبا قائما عاريا لا كسوة عليه، إذ كساها ربها وخالقها من الزهر أحسن كسوة، ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى، ثم أطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة تستجن به من الحر والبرد والآفات، ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق والمجاري فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه، ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى إدراكها، فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الحطب الصماء. طبعا إحنا مشكلتنا إن من كثرة هذه الأنواع ما نتفكر ولا نتدبر، تروح تشتري كيلو موز تاكله خلاص، واخد بالك أنت إزاي، تشتري مثلا عنب تاكله خلاص، ولا تنظر إلى دقة يعني تنظيمه سبحان الخالق. ومن أجل هذا يعني باستمرار فكر وتدبر لعلني أصل وأنت إلى معالم التربية لتعظيم الرب عز وجل. هذا وكم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرون، تفنى الأعمار دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيله. ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار، وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته، ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبدي كقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، وقوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وقولهم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقوله عز وجل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وهذا كثير في القرآن. فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب. لذلك معلوم كده عند كل الناس إن النوم بالليل لا مقارنة بينه وبين النوم بالنهار، مش مقارنة خالص مهما أخذت الساعات الطوال. ليه؟ سبحان الخالق. يعني ولو أن الناس وقفوا إلى حيث أمر الشرع لاستراح الجميع. يعني إحنا بدأنا الدرس الساعة 4:15، واخد بالك، والظهر على 12:00، 8 ساعات متصلة. إذا استغلها المسلم في العمل لأنجز العمل العجب العجب، ولن تحتاج من الطاقة الكهربائية إلا ما يضير الآلة، أما الإضاءة فمن عند الله، وانتهى الأمر على ذلك. أما بقى ورادي ومش ورادي وكان ده كله، والله يا أخوانا ليس من ورائه طائل، ولكن بالنظر إلى العموم لا بالنظر إلى الأفراد. لا، القيلولة ورد بها النص، ماشي، نعم. يقول كيف جعل الليل سكتا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسبتها وتطلعت إلى معيشها وتصرفها، جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح، فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وأزالها وكشفها عن العالم، فإذا هم مبصرون، فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكاره، فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله على المعاد الأكبر وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها عن اعتبار به. هو ده الإشكال عنده وعندك. زي بالضبط زي الموت. وإن أردت أن تقف على هذا انظر إلى من يغسل الناس ويلحدهم في قبوره، بيغسل وعمال يضحك، اعتاد الف العادة. هكذا عندنا بالنظر إلى ما خلقه ربنا عز وجل حولنا. يقول بحيث صار عادة ومألفا منعها عن الاعتبار به والاستدلال على النشأة الثانية وإحياق الخلق بعد موتهم، ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة، ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا أيضا من آياته الباهرة، أن يعمى عن هذه الآيات الواضحات البينات من شاء من خلقه فلا يهتدي بها، ولا يبصرها كمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث العطش وينكر وجود الماء. أصلا ما فيش أغبى من كده، واخد بالك؟ غطسان في المية إلى حلقه يخن العطشان، طب وانت فين دلوقتي؟ وبهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل. ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض، حتى إن المكشوف من الأرض والجبل والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم، وبقية الأرض مغمورة بالماء. ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها، هذا طبع الماء. طبعا ما حدث منذ زمن غير بعيد من انهيار في المحيط، وطبعا كان أمر فوق الخيال، كان أمر فوق الخيال. ولهذا حار العقلاء الطبائعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمرهم، ولم يجدوا ما يحلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضي في الأرض. وهذا حق، ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات كماله ولا محيص عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم. الحديث سندوه عندكم إيه؟ ضعيف، ماشي ضعيف هكذا. وهذا أحد الأقوال في قوله تعالى والبحر المسجور أنه المحبوس، حكاه ابن عطية وغيره. قال ومنه سجور الكلب وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه، ولذلك لو لأن الله سبحانه وتعالى يحبس البحر ويمسكه لفاض على الأرض، فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض. وإذا شوف انتبه، والأرض في البحر كبيت في جملة الأرض. طيب، وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيوان أمثال الجبال لا يقوم له شيء، حتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان. سبحان الخالق. وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، حتى الإنسان والفرس والبقر وأضعفها، وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا. لذلك عشان كده يتجد مسألة عند الفقهاء حكم الأكل من خنزير البحر. ما في البحر حيوان اسمه الخنزير، هل يؤكل أم يقاس عليه حكم خنزير البر؟ الصواب أنه يؤكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل الطهور ما هو الحل إيه؟ ميتته، فعمم. وزي برضو كلب البحر، في حيوان كده سمك نوع من عن اسمه كلب البحر، سمك يعني ضخم وكبير. هذا معنى فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤ كيف أودعت في كنك البيت لها، وهي الصدفة تكنها وتحفظها، ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيد. وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يغذفها البحر وتستخرج منه. ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر، تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها، وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها، فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة، ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيرا. وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف أصنافه وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه، فمنه الماشي على بطنه، ومنه الماشي على رجلين، ومنه الماشي على أربع، ومنه ما جعل سلاحه في رجليه وهو ذو المخالب، ومنه ما سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب، ومنه ما سلاحه الأسنان، ومنه ما سلاحه الصياصي وهي القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه، ومنها ما أعطي قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتاج إلى سلاح كالأسد، فإن سلاحه قوته. ومنها ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير. الزرق يا أخوانا اللي هو موجود عندك، زرق الطائر اللي هو ما يعادل الغائط عند الآدمي والبعر عند المعز والإبل، ما يعادل الغائط عند الآدمي ويعادل البعر عند الحيوانات. وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ضرق عليه فأهلكه. ونحن نذكر هنا فصولا منثورة من هذا الباب مختصرة، وإن تضمنت بعض التكرار وإن كانت غير مرتبة فلا ضير بالتكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب، بل هو لب هذا القسم الأول. ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويعيدها ويبديها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد مرة، فهو من أجل مقاصد القرآن. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لا قوم يعقلون. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال تعالى: إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووقت نضجه وإدراكه. يقال: أينعت الثمار إذا نضجت وطابت، لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة، ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة والحرارة والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهي لآيات لقوم يؤمنون. وقال بعض السلف حق على ناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها فينظروا إليه، ثم قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع. ولو أردنا أن نستوعب ما في آيات الله المشهودة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن الأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك، ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي تركه البتة والتنبيه على بعض ما يستدل على ذلك. وهذا حين الشروع في المقصود. أقفوا عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسا.